إذاعة الواقع تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تعلم اللغة الماليزية. وردتنا الكثير من الأسئلة عن أفضل الطرق لتعلم اللغة الماليزية، وأن هناك كثير من الأصدقاء لهم في ماليزيا 7 سنوات أو 5 سنوات، وبالرغم من ذلك لا يستطيعون التحدث باللغة الماليزية. فدعوني أخبركم بشيء، اللغة الماليزية هي ليست تطبيق أو ليست أبليكيشن ممكن أن تنزله من متجر جوجل وبعدها تستطيع أن تتكلم اللغة الماليزية. اللغة الماليزية كأي لغة يجب عليك أن تحفظ الكثير من الكلمات، وأن تعرف كيف القواعد الصحيحة لها وكيف تنطقها بشكل صحيح، وأهم من ذلك هو أن تطبقها مع أصدقائك الماليزيين. بهذه الطريقة سوف تتكلم اللغة الماليزية بأسرع وقت، ونحن هنا من أجلكم في إذاعة الواحة. يمكنكم أن تتحدثوا اللغة الماليزية بطلاقة وبسهولة. كنا قد تعرفنا في الحلقات السابقة كيفية استخدام أسماء الإشارة، من بينها اسم الإشارة القريب هذا إيني إيني، اسم الإشارة البعيد ذاك إيتو إيتو إيتو. كما تعرفنا كيفية استخدام أدوات الاستفهام مثل ما أو ماذا أبا أبا أبا. كما تعرفنا كيفية استخدام اسم الإشارة من للشخص سيابا سيابا سيابا. في حلقة هذا اليوم سنتعرف على كلمات جديدة نستخدمها بشكل يومي. كيف تقول كلمة ما هذا؟ ما هذا كلمة سهلة، نعرف كيف نقول كلمة ما وهي أبا، وكلمة هذا إني أبا إني أبا إني أبا إني، بمعنى ما هذا ما هذا. ولكن كيف نقول ما ذلك الشيء البعيد؟ أبا بمعنى ماذا، ذاك بمعنى إيتو أبا إيتو أبا إيتو أبا إيتو. ممتاز، ما هذا أبا إني، ما ذاك أبا إيتو. ممتاز. كيف تقول كلمة سيارة؟ كريتا كريتا كريتا. مرة أخرى، سيارة كريتا كريتا. كيف تقول كلمة سيارتي؟ كريتا سايا كريتا سايا كريتا سايا. ممتاز. كيف تقول ما هذا؟ أبا إني أبا إني، هذه سيارتي إني كريتا سايا إني كريتا سايا إني كريتا سايا. ممتاز. جملة هذه سيارتك إني كريتا أندا إني كريتا أندا. مرة أخرى، ما هذا؟ أبا إني. مرة أخرى، أبا إني. ما ذاك؟ أبا إيتو أبا إيتو، هذه سيارة إني كريتا إني كريتا، هذه سيارتي إني كريتا سايا إني كريتا سايا. ممتاز. كيف تقول كلمة كتاب؟ بوكو بوكو بوكو. كلمة بوكو مقاربة لكلمة بوك بالإنجليزية، بوكو بوكو بوكو، هذا كتاب إني بوكو إني بوكو، هذا كتابي إني بوكو سايا إني بوكو سايا إني بوكو سايا. كلمة من من، سيابا سيابا سيابا. من هذا؟ سيابا إني. من هذا؟ سيابا إني. ممتاز. ما معنى كلمة صديق باللغة الماليزية كاوان كاوان كاوان. هذا صديق إني كاوان. هذا صديقي إني كاوان سايا إني كاوان سايا إني كاوان سايا. ممتاز. كيف تقول كلمة أب أو والد؟ آية آية آية. كلمة أبي آية سايا آية سايا. هذا أبي إني آية سايا إني آية سايا. ممتاز. كلمة أم إيبو إيبو إيبو. أمي إيبو سايا إيبو سايا إيبو سايا. هذه أمي إني إيبو سايا إني إيبو سايا. ممتاز. كلمة أبي آية سايا. كلمة أمي إيبو سايا. ممتاز. كلمة زوجة إستري إستري إستري. كلمة زوجتي إستري سايا إستري سايا. هذه زوجتي إني إستري سايا إني إستري سايا. ممتاز. كلمة ابن أو ولد أنا أنا أنا. ابني أنا سايا أنا سايا. هذا ابني إني أنا سايا. ممتاز. الآن تعرفنا على كلمات كثيرة، من بينها صديق كاوان كاوان، أب آية آية، أم إيبو إيبو، زوجة إستري إستري، ابن أنا أنا. ممتاز. كلمة من هذا؟ سيابا إني سيابا إني. كلمة ما اسمه؟ أبا نما ديا أبا نما ديا. اسمه أحمد نما ديا أحمد نما ديا أحمد. ما اسمها؟ أبا نما ديا أبا نما ديا. اسمها نور نما ديا نور نما ديا نور. ممتاز. كيف تقول هو يستطيع أن يتحدث اللغة الماليزية؟ ديا بولي شاكا بهاسا ملايو ديا بولي شاكا بهاسا ملايو. هي لا تستطيع التحدث باللغة العربية ديا تأبولي شاكا بهاسا عرب. ممتاز. جملة من هذا؟ سيابا إني. هذا صديقي إني كاوان سايا. ما اسمه؟ أبا نماديا. اسمه أحمد دماديا أحمد. ممتاز. مرة أخرى سنجمع كل الكلمات مع بعض. من هذا؟ هذا صديقي. ما اسمه؟ اسمه أحمد. باللغة الماليزية طبعا. سيابا إني إني كاوان سايا أبا نماديا نماديا أحمد. كيف تقول أحمد يستطيع التحدث باللغة الماليزية؟ أحمد بولي شاكا بهاسا ملايو. مرة أخرى أحمد بولي شاكا بهاسا ملايو. ممتاز. كيف نقول هذه نور؟ إني نور. هذه زوجتي إني إستري سايا إني إستري سايا. هي لا تستطيع التحدث باللغة العربية ديتابو ليشاك بهاسا عرب ديتابو ليشاك بهاسا عرب. ممتاز. تعرفنا على كلمات كثيرة لهذا اليوم، سوف نستذكرها بشكل سريع. كلمة سيارة كريتا. ممتاز. كلمة كتاب بوكو. صديق كاوان. أب آية. أم إيبو. زوجة إستري. ممتاز جدا. كان معكم أيمن العماري. هذه الحلقة من إخراج ومونتاج محمد الرعيني.